أهم السؤال الأخير عن من تضع إصبعها في فمها وأنها قلمت الظفر بأحد أسنانها وابتلعته، هل يجب عليها قضاء هذا اليوم؟ لا يجب عليها القضاء هذا اليوم، لأن الذي يظهر من السؤال أنها لم تتعمد ذلك، لكن عليها أن تنتبه وأن تحفظ صيامها، ولا يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، والله أعلم.